إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة هي الإجابات الثلاث عن الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد أجاب عنها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى مرتين على سبيل الإجمال ومرة على سبيل التفصيل، فذكرها في المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها، وهي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه هي الأصول الثلاث: معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وذكرها الشيخ مرة أخرى في السؤال الذي طرحه: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفصل الشيخ رحمه الله في الأصل الأول، وهو معرفة الله تبارك وتعالى، وبين أن الإنسان ينبغي عليه أن يصرف جميع أنواع العبادات لله تبارك وتعالى، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهو يعني دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وذكر الشيخ رحمه الله المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام، وبين أركانه التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، عندما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤدي الزكاة. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الأركان، وهي أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مرتبة الإيمان، والإيمان 74 شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركان الإيمان كما في حديث جبريل هي 6 أركان بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجابته: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وساق الشيخ رحمه الله الدليل من الكتاب العزيز على هذه الأركان 6، وذلك في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه 5 أركان. وأما الركن 6، وهو القدر، فقد ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وشرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام العظيم، وهي مرتبة الإحسان. وقد مر تفصيل القول بفضل الله تبارك وتعالى في بعض مراتب الإيمان. فمر بيان الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالملائكة والكتب والرسل، وقد مر أيضا بفضل الله تبارك وتعالى بيان مرتبة الإيمان باليوم الآخر من تلك الأركان، فمر بفضل الله تبارك وتعالى بيان خمسة أركان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبقى إن شاء الله تبارك وتعالى بيان الإيمان بالقدر خيره وشره كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبتمام بيان ذلك الركن إن شاء الله تبارك وتعالى تنتهي هذه المرتبة وهي مرتبة الإيمان، والتي شرع الشيخ رحمه الله بعدها في بيان مرتبة الإحسان وهي المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي وأحمد وعبد بن حميد وابن حبان والبيهقي في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات، وكذلك ذكره البغوي في شرح السنة. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر في الأصل مصدر، تقول: قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره وأقدره بالضم والكسر إذا أحط بمقداره. القدر في الأصل مصدر، تقول: قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره وأقدره إذا أحط بمقداره. وهذا الركن السادس من أركان الإيمان بيّن لنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لكي يكون مؤمنا حقا وصدقا ينبغي عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشر. المراد بالقدر تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى، فهو تقدير الله تعالى للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق علمه وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا. القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، هذا هو القدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، فالله تبارك وتعالى لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباده. هذه المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، فأول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة العلم، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله سبحانه أو بأفعال عباده. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، فتؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك يعني ما علمه في اللوح المحفوظ، وأن ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. فالمرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط وأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عنه شيء، وأن الله جلت قدرته علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله هو سبحانه أو بأفعال خلقه، هذه المرتبة الأولى، وأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. هذان الأمران يقول الله تبارك وتعالى فيهما: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فهاتان هما المرتبتان: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فهذه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتاب من مراتب القدر، إن ذلك على الله يسير. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء، أي قبل خلق السماوات والأرض وعرشه على الماء. فكتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. أخرجه أحمد والترمذي وعبد بن حميد والبيهقي في الاعتقاد والأسماء والصفات وابن حبان، وهو حديث ثابت صحيح أخرجه الإمام مسلم كما ذكر الشيخ. فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. وقال جلت قدرته: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال جلت قدرته: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن أجل أن تكون مؤمنا بالقدر إيمانا صحيحا، فيجب عليك أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله سبحانه أو بأفعال خلقه. وأن تؤمن بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأن تؤمن بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله تعالى أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تبارك وتعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جلت قدرته: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. فهذه هي المراتب الأربع التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا إذا آمن بها العبد المسلم. وهذه المراتب الأربع للإيمان بالقدر مجموعة في علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه هي المراتب الأربع مجموعة في هذا البيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن أجل أن تكون مؤمنا بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، ينبغي عليك أن تؤمن بهذه المراتب حتى تكون مؤمنا بالقدر خيره وشره، فتؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء أزلا وأبدا مما يتعلق بأفعاله ومما يتعلق بأفعال خلقه، وأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، وأن الله تبارك وتعالى مشيئته نافذة مطلقة، وأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق كل عامل وعمله، وأن الله تبارك وتعالى قد خلق المخلوقات بذواتها وصفاتها وحركاتها، وأنه تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا آمنت بهذه المراتب الأربع إيمانا صحيحا كنت مؤمنا بالقدر إيمانا صحيحا. وإذا اختل شيء من ذلك لم يصح الإيمان بهذا الركن العظيم، ولم يصح الإتيان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر كما مر ذكر ما مر ذكره من مراتبه لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن تكون له قدرة على أفعاله الاختيارية، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك للعبد. وهذا مهم، لأن الناس يتصورون مثلا أن الله تبارك وتعالى لما علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب أن ذلك يعني الجبر، وأن الله تبارك وتعالى يجبر العباد على أن يأتي منهم ما يأتي حتى من الكفر والفسوق والعصيان، وأنهم ليست لهم مشيئة على فعل شيء. هذا خطأ، وهذه المسألة جعلت كثيرا من الناس لما فهموها على هذا النحو الخاطئ للمخطئ يتهمون دين الإسلام العظيم، لما رأوا المسلمين في جملتهم إلا من رحم الله منهم وكان على اعتقاد أهل السنة، لما رأوا جماهير المسلمين يتواكلون معتمدين على ما يظنونه إيمانا بالقدر وليس كذلك، فيقولون إن هذا الذي يحدث في كون الله تبارك وتعالى لا قبل لنا على تغييره ولا حاجة لنا إلى تغييره، وإنما هو يقع بقدر الله تبارك وتعالى، ثم ينبغي علينا أن نسلم به وأن نخضع له، وأن ذلك من تمام الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا خطأ، لأن الإيمان بالقدر لا يعني سلب المشيئة عن العبد، بل أثبت الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة وأثبت للعبد قدرة، كما سيأتي ذلك في القرآن العظيم وفي نصوصه الشريفة. وشيء آخر، أن الذي يظن ذلك يكون جبريا من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم، فيقول بمذهب الجبر ويأخذ بتلك النحلة الفاسدة من نحل أهل الانحراف والزيغ عن منهج أهل السنة وعما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحسب أنه يحسن صنعا، وليس كذلك، وإنما يتواكل ويترك الأقدى بالأسباب وينفي المشيئة عن العباد، ثم يصير واقعا تحت نير الذل والطغيان والفساد، من غير أن يحاول محاولة من أجل الأقدى بالأسباب الشرعية لتغيير ما هو كائن وما هو واقع، معتمدا فيما يأتي وفيما يدع على هذا الوهم الباطل الذي يظنه اعتقادا صحيحا وإيمانا شريفا، وليس كذلك في حقيقة الأمر. وإنما أثبت الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة وأثبت للعبد اختيارا، وهذا مما تقتضيه حكمته ورحمته وعدله، وإلا فإذا كان الإنسان مجبرا على أن يأتي ما يأتي من أمور الخير فلماذا يثاب وهو مجبور على ذلك الفعل ولم يفعله بمشيئته ولا باختياره؟ وإذا كان العبد مجبرا على أن يأتي ما يأتيه من أمور الباطل والكفر والضلال فلماذا يعاقب؟ عقابه حينئذ وهو مجبر على أن يأتي ما يأتيه من أمور الكفر والفسوق والعصيان والضلال، عقابه يكون ظلما، لأنه لا يستطيع أن يتحلل من هذا الذي هو مجبر عليه مسوق إليه. وليس الأمر كذلك، ودين الإسلام العظيم رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأداه كما حمله إياه ربه تبارك وتعالى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بالبلاغ النظري العلمي وبالبلاغ الفعلي العملي، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالأخذ بالأسباب ويأخذ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتوكل على ربه تبارك وتعالى حق التوكل ويأخذ بالأسباب كما علمه ربه تبارك وتعالى، ولا يفرط في الأسباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان بالقدر على النحو المذكور لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليه، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات تلك المشيئة والقدرة للعبد، على أن للعبد اختيارا كما سيأتي إن شاء الله. أما الشرع فقد قال الله تبارك وتعالى في المشيئة أثبتها للعبد، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فأثبت له اتخاذا بمشيئة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فأثبت الله رب العالمين للعبد اتخاذا بمشيئة، فمن شاء اتخذ. وقال ربنا تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فأثبت له استطاعة وسمعا وطاعة. وقال جلت قدرته: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فأثبت الله للعبد كسبا واكتسابا. وكل ذلك واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالشرع أثبت للعبد مشيئة، وأثبت للعبد اختيارا، وأثبت للعبد قدرة. هذا أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في نصوص كثيرة. هذه النصوص بعض تلك النصوص الكثيرة التي أثبت الله رب العالمين فيها للعبد مشيئة وقدرة واختيار. والواقع يثبت ذلك أيضا ويدل عليه. فأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. كل إنسان أتاه الله تبارك وتعالى عقلا يميز بين ما هو مجبر على فعله وبين ما يفعله اختيارا لا اضطرارا. كل إنسان يميز بين تبوله الإرادي وتبوله اللا إرادي. كل إنسان يميز بين هذين الأمرين مثلا. كل إنسان يميز بين نزوله مختارا على السلم ونزوله أو إنزاله اضطرارا على أم رأسه من فوق سطح بيته مثلا. يفرق بين هذا وهذا، والذي لا يفرق بين هذا وهذا مسلوب العقل. فكل إنسان يميز بين أن يكون ماشيا بإرادته وأن يكون مرتعشا فتتحرك أعضاؤه برعدة تفرض عليه فرضا بقدر الله تبارك وتعالى لا يستطيع لها دافعا. كل إنسان يميز بين ما هو مجبور عليه وبين ما هو مختار فيه. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الرب تبارك وتعالى وقدرة الله عز وجل، لقول الله سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة واختيارا، وجعل ذلك تحت المشيئة الربانية الإلهية. فلا يمكن أن يأتي إنسان شيئا في كون الله إلا بمشيئة الله. والتفرقة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية هي مفتاح حل هذا الإشكال الذي يتورط فيه كثير من الناس في أمر من أمور الاعتقاد التي تتعلق بالإيمان، في أمس ما يمكن أن يمس الإنسان في إيمانه وهو الإيمان بالقدر، لأنه يترتب عليه كثير جدا من الأعمال ومن الأقوال ومن حركة الحياة، بل إن حركة الحياة إنما تكون نابعة في جملتها من تصور العبد الصحيح وعدم تصوره لمسألة الإيمان بالقدر. لأن الذي يؤمن مثلا بأنه مجبور على كل فعل يفعله وأنه مسلوب الإرادة ليس له اختيار، هذا لابد أن تتلون حياته في جملتها بهذا الذي يعتقده. رجل إذا نزل عليه ذل أو وقع به ظلم أو حدث له أمر أو آتاه الله رب العالمين قدرة وآتاه الله رب العالمين قوة فبدد ذلك ولم يستغله استغلالا صحيحا ولم يفد منه إفادة سليمة سوية، إن هذا الذي يفعل هذا ويفرط عندما يتكئ على مسألة الإيمان بالقدر إيمانا مغلوطا وأنه إنما هو مجبر على فعل ما يفعل، هذا لابد أن يكون سلوكه في الحياة نابعا من هذا الإيمان أو من هذا التصور المغلوط للإيمان الصحيح بالقدر. هذا أمر من الأمور المهمة جدا. فإذا عرف الإنسان الفارق بين الإيمان الصحيح بالقدر والإيمان الخاطئ للمخطئ بالقدر بانت له الأمور على حقيقتها، بل إن الحياة يمكن أن تتغير جملة وتفصيلا عند تصحيح الاعتقاد بالقدر. كيف؟ إذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأن علم الله تبارك وتعالى علم شامل كامل محيط، وأما علم البشر فعلم مقيد، علم مقيد بحدود الزمان وحدود المكان، وعلم البشر مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وأما علم الله تبارك وتعالى فليس فيه شيء من ذلك، لأن هذه آفات تلحق بعلم البشر، وأما علم الله تبارك وتعالى فإنه علم كامل شامل محيط. الله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما أمر الله رب العالمين الخضر بقلع رأس الغلام، لأنه لو كان عاش ولم يعش كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وكان صالحين، هو لم يعش، ولكنه لو كان عائشا بعد لأتى منه هذا، والله رب العالمين يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولم يكن، ولكن هذا لو كان عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فالله عز وجل يعلم ما لم يكن لأنه لم يعش، لو كان يعني لو عاش كيف كان يكون كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. فالله رب العالمين عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، ليس عنده زمان، هذا الزمان عندنا نحن، الماضي والحاضر والمستقبل، هذه الأشياء لنا نحن، الله رب العالمين يعلم ما هو آت كما يعلم ما قد كان، بل يعلم ما هو آت وما قد كان وما هو كائن كما يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، عليم بكل شيء. فكتب، كتب هذا. والله رب العالمين يعلم عندما يعطي العبد الاختيار ما سيختار، فيكتب اختياره فيما جعله مختارا فيه، فيكتب اختيار العبد فيما جعله الله تبارك وتعالى مختارا فيه، فيظن الناس التلازم بين الكتابة والجبر، وأنه ما دام كتب فلا بد أن يأتي الفعل كما كتب. نعم لا بد، لأن علمه لا يتخلف سبحانه، ولكن هو كتب على مقتضى علمه، العلم صفة انكشاف بالنسبة للرب تبارك وتعالى، يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون فكتب ما سيكون، وأعطاك الاختيار فيعلم اختيارك فكتب، فأي شيء في هذا؟ فإذا آمن الإنسان بالعلم وآمن بالكتابة وآمن بالمشيئة، وفيها الإيمان بالإرادة الكونية والإيمان بالإرادة الشرعية الدينية، فيتأمل الإنسان يقول سبحان الله، هذا الكون يحدث فيه أمور لا يرضاها الرب جل وعلا، يحدث فيه الكفر والفسوق والعصيان والفواحش والظلم وقتل الأنفس بغير حق إلى غير ذلك مما لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى، ومما حرمه ومما كرهه، فأقول الإنسان هذا يحدث في كون الله تبارك وتعالى، وتأتي الأزمة التي تحيط بكثير من الخلق حتى يصلوا في المنتهى إلى الإيمان بالجبر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن الواحد أنه يؤمن بالقدر كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة مؤمن بالجبر، يقول إذا كان الله تبارك وتعالى قد شاء أن يكفر الكافر فهذه المشيئة ينبغي أن تحترم، وإذا ما ذنب الكافر؟ هذا إنما وقع بمشيئة الله. نعم لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد. أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى ربنا قهرا؟ لأنه لما سئل فقيل له أيريد ربنا أن يعصى؟ قال ويحك، أو يعصى ربنا قهرا؟ يعني لما قال هنالك إرادة، يعني إذن وسماع بأن يقع في كون الله ما لا يرضاه، فيقع الكفر والفسوق والعصيان، لا يمكن أن يقع هذا قهرا لله تبارك وتعالى سبحانه، فلا يقع ذلك إلا بإرادته، يعني بأن يشاء أن يقع هذا وهو يبغضه، ولكن يسمح بوقوعه فيقع في ملكه مع بغضه له. هذه إرادة كونية قدرية. الإرادة الكونية القدرية لا تتعلق بالمحبة، لأنها يمكن أن تقع فيما يبغضه الله رب العالمين ويكرهه، حتى الكفر، لأنه لا يقع كفر في ملك الله تبارك وتعالى، بالله تبارك وتعالى، إلا بإذنه تبارك وتعالى، لأنه أعطى سبحانه وتعالى حرية الاختيار في هذا الأمر. فإذا اختار العبد أن يكفر أذن له أن يفعل ما يريد، أي ما يريده العبد، مع بغض ربنا تبارك وتعالى لما يفعله هذا العبد. فالذي لا يصلي، لا يصلي بالإرادة الكونية، لا يمكن أن يريد هذا الأمر وهو عدم الصلاة إلا بإذن الله، ولكن يبغضه ولا يحبه. وأما الإرادة الدينية الشرعية فإن الله تبارك وتعالى أمر بالمعروف، الله رب العالمين أمر بعبادته، أمر بالخير ونهى عن الشر. فإذا فعل الإنسان مراد الله تبارك وتعالى الشرعي فإنه حينئذ يكون قد تعلق بالمحبة، لأن الإرادة الشرعية تتعلق بالمحبة، فالله رب العالمين لا يأمر إلا بما يحب، ولا ينهى إلا عما يكره، جلت قدرته وتقدست أسماءه. فتؤمن بأن لك مشيئة وأن لك اختيارا، وأن الله تبارك وتعالى مشيئته فوق مشيئته، وأنك لا تفعل شيئا إلا أن يشاء، حتى ولو كان ذلك الشيء مما يغضبه فيأذن بوقوعه في ملكه وهو له مبغض لا يحبه ولا يرضاه، ولكن يأذن بوقوع ذلك في ملكه. كنا قد ضربنا المثل قديما لتقريب هذا الأمر، ولله المثل الأعلى، فقلنا لو أن لك ابنا أو أخا صغيرا فأعطيته في يوم العيد مالا، وقلت له يا ولدي خذ هذا المال وأنفقه على نفسك في ما يرضي الله تبارك وتعالى ولا يغضبه، وحذاري أن تأتي بشيء مما أكرهه من تلك الأمور التي يمكن أن يكون فيها تبديد للمال أو إسراف في إنفاقه أو إساءة في استعماله أو ضرر يلحق بك أو بأحد من المسلمين إلى غير ذلك، تحذرته وأعطيته المال فقال لا، لابد أن أشتري كذا مما يضر. فتقول له ولكن يعني هذا كما قلت لك يضرك، وهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى أولا وآخرة، فلا تفعل هذا. يقول لا، لابد أن أفعل هذا. تقول إذن اذهب تفعل ما أحببت ولكني غير راض عن فعلك. إذن أنت قد أذمت أن يقع فيما تحت يدك ما لا تحب. تقول له نعم افعل ما تحب، ولكن إن وقع ما يضر فسوف أعاقبك. أتاك الله القدرة على أن تسلبه ما أعطيت وألا تمكنه منه وأن تحبسه يوم العيد فلا يرى أحدا ولا يراه أحد؟ أتاك الله القدرة على ذلك، ولكنك أذنت له بالتصرف فيما تكره لحكمة تراها أنت. لله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى جعل لك مشيئة وأتاك قدرة، ومشيئته فوق مشيئتك، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريده. والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية ولا تتعلق بالمحبة، وإنما تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وإرادة دينية شرعية، وهذه تتعلق بالمحبة، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد شرعا ودينا إلا ما يحبه، ولم يأمر إلا بالمعروف، ولم ينهى إلا عن المنكر، ولم يحضنا إلا على الخير، ولم ينهنا إلا عن الشر سبحانه وتعالى سبحانه. فتؤمن بهذا، ثم تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد خلقك وخلق ما تعمله، وأن الله خلق الخلق كلهم وما يعملون، كما قال الله جلت قدرته فيما ذكر عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. إذن الواقع أن كل إنسان يعلم أن له إرادة واختيارا، وكل إنسان يفرق بين ما هو مجبور عليه وما هو مخير فيه، بين ما يأتيه قصرا واضطرارا وما يأتيه رغبة واختيارا. كل إنسان يفرق بين هذا وهذا. فالكون كله ملك لله تبارك وتعالى، لا يكون فيه إلا ما يريد. فتأتي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي أن يؤمن الإنسان بأن الله خلقه وخلق ما يعمله، وأن الإنسان تحت مشيئة الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، جعلها بعقب قوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. الكون كله ملك لله تبارك وتعالى، لا يكون في ملكه سبحانه شيء بدون علمه ولا بدون مشيئة. الإيمان بالقدر على ما مر لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي، وعلى هذا فاحتجاج الإنسان بالقدر باطل من وجوه. الوجه الأول، قال ربنا جلت قدرته: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لو كان لهم حجة بالقدر تقوم عند الله تبارك وتعالى ما أذاقهم الله بأسا. كذلك يعني كاحتجاجكم أنتم بالقدر احتج الذين من قبلكم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلم يكن احتجاجهم بالقدر على كفرهم وتكذيبهم، لم يكن لهم حجة عند ربهم حتى أذاقهم بأسا. فهذا وجه. والثاني قوله تعالى: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي تلك الحجة بإرسال الرسل، حتى ولو أرسل الرسل فتقوم حجتهم أيضا بالقدر، فيقولون: وماذا نصنع؟ حتى ولو أرسل إليهم الرسل فيقولون: حجتنا في تمسكنا بالقدر وأننا مجبورون على ذلك، مسيرون في كل ذلك، قائمة بعد إرسال الرسل. لأن المخالفة بعد إرسال الرسل تكون واقعة من الذين يحتجون بالقدر، واقعة بقدر الله تبارك وتعالى أيضا، فيقولون: وهذه المخالفة للرسل، بل هذا التكذيب بالرسل، بل هذا الكفر بالرسل هو من قدر الله، فتبطل حجة الله على خلقه. ويقولون: أرسلت إلينا الرسل ولكن كنا مجبورين تحت سيف القدر على تكذيبهم والكفر بهم والعناد لهم، فتبطل حجة الله على خلقه وهيهات. والوجه الثالث ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله، يعني على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الرابع من الوجوه أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جلت قدرته: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. فهذا وجه. الوجه الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور. إرادة العبد لما يفعله سابقة على الفعل، يعني الذي لا يريد أن يصلي إرادته لعدم الصلاة سابقة على الانكفاف عن الصلاة وعدم الإتيان بها، فإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله. يعني يقول هذا الفعل إنما وقع في كون الله تبارك وتعالى بقدر الله رب العالمين. أنت لا تعلم قدر الله تبارك وتعالى فيك حتى يقع عليك، لا تعلم القدر حتى ينفذ المقدور. يعني من أين علمت قبل أن تتكاسل عن الصلاة أن الله قدر عليك ألا تصلي؟ ولا يمكن أن تعلم أن ذلك كان قدرا مقدورا إلا بعد أن تكف عن الصلاة وأن يخرج وقته. فأنت لن تعلم القدر حتى ينفذ المقدور وحتى يقع، فكيف تحتج بشيء لا تعلمه بعد وأنت به جاهل؟ قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله تعالى، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. يعني عندما يقع في الفاحش ويقول كانت قدرا، ماذا أصنع؟ كانت قدر، قدرها الله تبارك وتعالى علي أزلا وكتبها الله رب العالمين، فأين منها المهرب وأين يمضي هارب من دمه؟ قدر. فيقال له كيف عرفت أنها قدر؟ يقول بعد أن فعلت ما فعلت. إذن أنت لا تعلم القدر إلا بعد وقوع المقدور، فقبل أن تفعل ما فعلت من المعصية، من الذي أدراك أن ذلك قد قدر عليك؟ أنت تحتج الآن بما لم تكن به عالما، فهذا تناقض. السادس من الوجوه أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج بعد ذلك على عدوله بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ يعني عندما يكون هنالك أمر من الأمور كما بين ذلك بالمثال مما ينفع العبد، فهو يسارع إليه ولا يقعد عنه ويقول قدر، فواته قدر، بل يحاول جاهدا الوصول إليه والتحصل عليه، ولا يقعد عما ينفعه ولا عما يلذ له ولا عما يستملحه، وإنما يبذل في سبيل الحصول عليه ما يبذل، ولا يقعد عنه بحجة أنه فاته لأنه قدر قد كتب عليه وقدر، أعني فواته، ولكن يجتهد في هذا. وأما إذا ما كلفه الله رب العالمين بأمر فإنه يأتيه ويحتج بالقدر. المثال: لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وسلب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، فهذا طريق يؤدي إلى تلك الغاية المشؤومة، وطريق ثان ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمنها مستقر وعيشها رغيد وفيها احترام للنفوس والأعراض والأموال، وهو غير مجبور على أن يسلك أحد الطريقين، أفتراه يسلك الطريق الذي يؤدي إلى انتهاك العرض والخوف والجوع والفزع والقتل والنهب والسلب والفوضى؟ أتراه يفعل ذلك أم تراه يختار الطريق الثاني؟ سيسلك بلا شك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف وانتهاك العرض وسلب المال وسفك الدم إلى غير ذلك من الموبقات. لا يمكن أن يسلك أحد ذلك الطريق المشؤوم ثم يحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ثم يحتج بالقدر؟ والمثال الآخر: ترى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي، وينهى عن الطعام الذي يضره فتتركه ونفسه تشتهي، كل ذلك طلبا للعافية والسلامة والشفاء، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله وهو والدواء والشفاء والسلامة والعافية ثم يحتج بالقدر؟ أوضح من هذا، لو عرض على إنسان وظيفتان وراتب إحداهما 1000 دينار وراتب الأخرى فلسان في الشهر، أفتراه يختار الثانية محتجا بالقدر أم يسارع إلى اختيار الأولى؟ الذي يعلمه كل إنسان أنه سيسارع إلى اختيار الأولى ويقول هو قدر، فلماذا لا يسلك سبيل الآخرة وطريق الباقية ويقول إنه قدر؟ يسلك الطريق المشؤوم الذي لا عاقبة فيه إلا وكلها ضرر ووبال، ثم يحتج بعد ذلك بالمقدور. السابع، أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلومني فإن اعتدائي عليك كان بقدر الله، لا يقبل منه حجتك، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج بالقدر لنفسه في اعتدائه على حق الله تبارك وتعالى؟ الذي يقول إنه يفعل ما يفعل من المعاصي والموبقات والآثام والشرور لأن ذلك قد قدر عليه، وأنه يفعل ما يفعل لأنه لا يخرج من تحت طائلة القدر، هذا جبري كما ترى. وقلنا قبل إن أيسر علاج لأهل الطوائف المنحرفة هو علاج الطائفة الجبرية الذين يقولون بالجبر، فالذي يقول لك إنه يأتي ما يأتي ويدع ما يدع ويقول ما يقول مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وكل ذلك بقدر قد قدر عليه وأنه عليه مجبور لأن الله جعله عليه مقدورا عليه، لا يستطيع أن يتحلل منه ولا أن يخلص من تحت طائلته، من قال لك ذلك فاصفعه على قفاه، فإذا صفعته على قفاه فرضي، يعني قال بارك الله فيك جزاك الله خير، فزده صفعة حتى يكون متسقا مع معتقده، لأنه إن احتج عليك تناقض، يعني عندما تصفعه على قفاء إن احتج عليك قل له قدر يا أخي قدره الله عليك، أنا مجبور على فعله، قدر الله علي أن أصفعك على قفاء واسلب ماله وأنزل على أم رأسه من البلاء ما شئت، إذا احتج فقل له سبحان الله تناقض. القصة مشهورة، قصة الجبري مع امرأته، عندما جاء فرآها على الفاحشة مع رجل فغضب وسل سيفه فهرب الرجل وأعجزه هربا، فلما لم يدركه رجع إلى المرأة والسيف ما زال في يده مسلولا، فقالت ألا ترى أني فعلت ما فعلت بقدر قدره الله علي؟ أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فأغمد سيفه وقال بارك الله فيك كدت أضل، يعني في اعتراضه عليها كيف يعترض عليها وهو يعتقد أنها فعلت ما فعلت بقدر قد وقع على هذه المرأة وهي مجبورة على أن تفعل ما فعلت. فكذلك الرد على هؤلاء الجبرية من أيسر ما يكون، بصفعة على القفا يتناقض مع مذهبه. ولذلك لما جاء رجل إلى أمير المؤمنين سارقا وجيء به، يعني لا نقول هذا في مسألة الصفع وما أشبه بخروج على منهج أهل السنة، وإنما هذا المثال من مشكات علمهم رحمة الله عليهم ورضوان. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده، فقال السارق مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، فقال عمر رضي الله عنه ونحن إنما نقطع بقدر الله، نحن نقطع يدك بقدر الله، قال سرقت بقدر الله، قال ونحن نقطع يدك بقدر الله، فلماذا تحتاج؟ كما قلت لك بصفعة على القفا يتناقض ويخرج عن مذهبه. الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة، منها الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى، ومن الثمرات أيضا أنه لا يعجب بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله أي حصول المراد نعمة من الله تبارك وتعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجاب المرء بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. وأيضا من الثمرات الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري على العبد من أقدار الله تعالى غير المواتية، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلق هذه الكائنات. لكي لا تأسوا يعني لكي لا تحزنوا حزن قنوط، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فرح بطر واختيال، بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور متكبر مباه بما أوتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يرى ذلك في كل حين وحال وفي جميع الأحوال، فيبوء لله تبارك وتعالى بنعمته عليه شاكرا ربه جل وعلا، وإذا وقع في ذنب استغفر الله تبارك وتعالى ولم يحتج بالقدر، وإنما يذكر القدر عند المصيبة لا يذكر القدر عند المعصية. أما عند الذنب وعند المعصية فالاستغفار والتوبة والخشوع والإنابة والعودة إلى الله رب العالمين، ولا يذكر القدر عند المعصية، يحتج العبد بالقدر عند وقوعه في المعاصي. هذا ليس من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يذكر القدر عند وقوع المصيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا وقع على العبد ما يكرهه من الأقدار غير المواتية فإنه حينئذ يفزع إلى ربه حامدا وشاكرا ومنيبا ومخبتا وخاشعا، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضه خيرا فيما أصابه به وأن يثبته على الإيمان الحق. فهذا هو مجمل الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. وقد ضل في القدر طائفتان: الجبرية والقدرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الاعتقادات الفاسدة ومن البدع المردية، إنه على كل شيء قدير، وأن يمن علينا بالإيمان الحق والثبات عليه والوفاة عليه والحشر في زمرة أهله تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.